دقوا الدفوف يا الله الله يا اللي البيت تعالوا جمع ويوفق والله وسادة واللي قالوا دقوا الدفوف يا الله الله يا اللي البيت تعالوا جمع ويوفق والله وسادة واللي قالوا رشوا الورود واتهنوا الليلة عقبالهم كل حبايب العيلة رشوا الورود واتهنوا الليلة عقبالهم كل حبايب العيلة تبقى السعادة سكرها زيادة تبقى السعادة سكرها زيادة ادعوا معانا ان شاء الله يا ربي تممها له دقوا الدفوف يا اهل الله يا اهل البيت تعالوا جمع ويوفق والله وسادة اللي قالوا دقوا الدفوف يا اهل الله يا اهل البيت تعالوا جمع ويوفق والله وسادة اللي قالوا اسلمنا والله ده كله حياة في الدنيا سعادة والآخرة نجاة اسلمنا والله ده كله حياة في الدنيا سعادة والآخرة نجاة سنة نبينا بتنادي فينا سنة نبينا بتنادي فينا إن بإسلامنا نحقق كل ما يرضينا دقوا الدفوف يا أهل الله يا أهل البيت تعالوا جمع ويوفق والله وسادة اللي قالوا دقوا الدفوف يا أهل الله يا أهل البيت تعالوا جمع ويوفق والله وسادة اللي قالوا يا عين دموعك غالية الليلة دموع فرح لا رئيس العيلة يا عين دموعك غالية الليلة دموع فرح لا رئيس العيلة واليوم بداية لأجمل حكاية ده اليوم بداية لأجمل حكاية هيا عيشها عريسنا في خير وسلام وعروسته وتزينها له